كم يكون؟ كيف حد الصف؟ حد الصف يعني كم يكون الصف في الصلاة؟ ثلاثة أربعة كم يكون الصف؟ يعني طول الصف؟ كأنك تسأل يعني عن طول الصف في العراء ولا في المسجد؟ ما هو محصور بين الجدارين، ما أدري ماذا تعني بقى بطول الصف. هو محصور بين جدارين، هاي من هنا إلى هنا. يعني إذا مثلا ما اكتمل بين الجدار والجدار، هل يجوز؟ لا ما يجوز الصف يعني إلا ما يجوز إلا ما يسد الفراغ كله. جزاك الله خير. تفضل.